ربها علينا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد مسلمان كيشوي كبتين انا ومانج رمضان في رول كيشوي كقواي فالوردقار خوش بخت مان بكاتو او رئيس قولة مان ليبني كبريتية لبروجوني مانج رمضان كلاي همو مسلمانك اشکرایو زنزاوه که منجی رمضان منگی چی زور پیروزه که روزو گرتن لبیناوی خواده اجری زور گوره و هر وحا یکی که لبنکان اسلام او باسی رکنی پیشتری اسلام دکیم که بریدیه لنویش نویش زور گوره تره لبوزو لبر او تیجوی بکینا نو رمضان و بابزانی محاو من لگو نویش کردن چونه او کاتره آماده ایش من چون ده بیت بارو رو گلتن نویش حکمتی لإسلام دا چیه و حکمتی نویش کردن چیه و کسی بوازی لیه بینید یا دوائی خاکو کم در خم بیت لیه چونه و چون نویش کن من خیل او بریتیه لبابتی او من رو خدواری خواهی که ورگار لسر نویش که بریتیه لحکنی دومی اسلام ده بیت برافو زکان نویر فرضا فرضی خواهتا اوائی که خواهی پر رجال مزیفا و کردوی و هر و حقی غمالی خواهش علیه الصلاة والسلام ترکیبی کردوتا و دونیای کردوی نظر اوائی که نویر کردن یکی که در مکان اسلام و یکی که در پیش بر مکان اسلام لدوای شهادتین لدوای اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله بریتیه لا و مقیم الصلاة نوشته او نوشه بود چه خواهی برون کار فرض کرد در ما ولد شبه دا فرض بود معلوم لای هموم ان در شبه اصرار و معراج دا لو شودا کتی عمری خواهی صلاح من بدتنا لو اتمان لو شودا خواهی برون کار نوشی لسر امتی بی عمری خواهی صلاح فرض کرد بود چه فرض کرد وقو رحمت اقبل عبدان اتکار وقو ریزی شان لیبنه وقو چاکیه کو فاداتی شان بداتوا لبرخاتی خوک تقویان نگل بد آیت خواهی پروردگار ایشی به نویش ایمه به یا محتاجی نویش کرده کم عمی کسی که لنویش حالی به اون نویش دیوگا زدانه تو دنیا ده به که او نویش زدت فرم کردنا گورتین رحمتی خواهی که به ایمه دیوگا گورتین هدیه که خواهی پروردگار تیشتوشی کمتی اسلامی دیوگا بو چون که او دلائی تو براکم بيوسي بويا دائما لك الخواهد بيوسي بويا دائما يعني خواهي في ذاكي كان الخواهي قبل قاطو بود وكت دست قاطو لا شش قاطو بي الأخواه ودون ذكي وزا ولا ضاع في الخواه أو كانت كاري شوانا كانت في بيضة جهنم جهنم وهو في بيضة سوديلة أبري جهنم لأخواه من بعد نيزو أويا كبر دوام سيلو في يوانديد لك الخواهي قولا دوبه خواهي في المردقات نقدم هذا لسر أمتي محمد عليه الصلاة والسلام لسر أمتاني في شبيش الوالد في كندبو وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة أمتاني في الإمر فرماني أويا عن ذكراه خواضة هاب فلسل شريك بودانن والمزكاية مكن والزكاة ما هو الشابدة كواتا أول مرجع زور فرضی که گونه بوده لطفا مدتی به این مقوله بود، چون که بریتیا لطفا این دیگه وان زور خواهی کرد وردگار، بوده خواهی کرد که مسای برمو، اینني انا الله لا اله الا انا، فاعبدني واقم الصلاة لذكري، ای موسى من تاب تنهام لخالق جديدا، و تاب تنهام لفلسلام جديدا، كيف فلسلام جديدني حق دينك وقلبي، فتنها من ضفر الساعة وأقم الصلاة لذكري ونواجه كبوي دائما ذكر يادي من لدغز دابه ضل كذب منه وبسلابه سوا فوجيري من دبه أو ضل يتوقع صومة وبي آغان نبي لبن چونکە دڵ بریتیە لە مەکینەی لاشا چۆن سەیارە مەکینەی هەیە کە تێک چوو سەیارەکە دەڵکی نامێنێ ناوە لاشەی تۆش کە دڵەکەی تێک چوو دەڵکی نامێنێ ئەو دڵەی تۆش کە بریتیە لە مەکینەی لاشە کاتێک ئاوەدانە و کاتێک بیندوو و باشە و چاکە کە بێت و یادی خوای گەورەی تێدابێ کە خۆشویستنی خوای گەورەی تێدابێ بە گەورەدانانی خوای گەورەی تێدابێ سجبستنی بە خوا تێدابێ کە اعتیماد کردنە سەر خوای گەورەی تێدابێ ئەو کاتە دڵەکەی تۆ ئاوەدان دەبێت بە ذکری خوا و لە هەموو عیبادەتێکی زیادکرد کە دڵەکەت بە خوا دەبەستێتەوە بریتیە لە نوێژکردن و ئەقیم الصەلاة لذکری کەواتە نوێژ هەجێی خوای گەورەیە بۆ ئێمە رەحمەت و ڕێزگرتنێکی خوای گەورەیە لە ئێمە نەک خوای گەورە پێویستی بە نوێژەکەی ئێمە بێ بە نوێژی من و تۆ لە مولکی زیاد بکا کە نەچمان کرد لە مولکی کەم بکا نەبێت نە تاعەتمان گەورەیەکی خوا زیاد دەکا نەبێ تاعەتی و تاوان و گونامیشمان لە مولکی خوا لە دەتەواف ڕەحمەتی خوای گەورەکە بکاتەوە ئەگەر هەر هەموو خەڵکی لە ئەوەلەوە تا ئاخر هەموویان وەکو بە تەقواترین شەخص واخن هیچ لە مولکی خوا زیاد ناکا ئەگەر هەر هەمووشمان واز لە نوێژ بێنین و لە تاعەتی خوا دەرچین و کوفر و شەریک بە خوا دابنێن هیچ لە مولکی خوا کەم ناکاتەوە کەواتە تاعەتەکەت بۆ خۆتە نوێژکردنەکەت چاکەکەی بۆ خۆتە هەم بۆ دنیا و هەم بۆ قیامەتیش کەواتە سڕی نوێژ نهێنی نوێژ حکمەتی نوێژ ئەوەیە تۆ دڵەکەت ئازای لە خوای گەورە بێت و هەر کاتێکی ئەو دڵەی تۆ بە خوا و بەسرایەوە إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر أو كاتب غكيت وتجريت ولا خرافة أو تجريت ولا منكر تجريت ولا فاحشة ولا زنا ولا مزرعتي ولا حرام خوارزم كاتب أو يجد بدوا وريكيت وآغاز الله كرمزقان به بزاني سمير كوشي ذكيت ولا مرشي والسابي بلا زور كذبيني مير زكاة بلا مير زكيت خرافة تجريت بۆیە زۆر کەسی ناحاڵی دەبینیم کە دەڵێن بۆ نوێژکە فلانەکەت نوێژ دەکا و گرانجانیشە ئەوەی تریان نوێژ دەکا و دزیر دەکا غەیبەتی خەڵکی دەکا پۆڵی خەڵکی دەبڵێت ئەو مانای ئەوەی سوودی لە نوێژەکەی نەبینیوە چونکە لە حکمەتی نوێژ نەگەیشتووە مانای ئەوە نیە ئەوە عوزر بێ بۆ تۆ کە تۆ دواز لە نوێژ بێنی نەخێر ئەوە عوزر نیە بۆ تۆ نابێوازە نوێژکردن بێنی کەواتە ئەگەر لە نوێژ گەیشتین دڵەکانمان گەرد دەبێتەوە و ناک دەبێتەوە ئەو لاشەمان لە تاعەتی خوادا بەکاتێت چونکە ئەو لاشەی تۆ دەستت چاوت گوێتکەت پاتەکانت هەموو لاشەی تۆ هەر یەکێک لەو ئەندامانەی لاشەی تۆ خۆ عیبادەتێک دروستکراوە و نوێژیش هەموو لاشەکەت خۆ دەکاتەوە و هەمووی بەکاربێنی بۆ تاعەتی خوا تەنها لە نوێژدایە کە بە دەست و بە چاو و بە قات و بە زمان و بە لاشە بە هەمووی تۆ هەموو ئەندامەکانی لاشە دەکەیتە خزمەتەوە بۆ خوای پەروەردگار بۆ تاعەتی خوای گەورە کەواتە لاشەی ئینسان و ئەندامەکانی خوای گەورە بۆ ئەوە دروستی کردوە کە تۆ لە چاکەدا بەکاری بێنی لە نوێژکردن و تاعەتدا بەکاری بێنی ئەگەر وا ڕووی ئەوە تۆ سەرفراو و سەرکەوتوو دەبێت بەڵام کەسانێک هەیە ئەو دەست و پات و لاشەیان بۆ ئەوە بەکار نایەنن کە خوا پێی خۆشە بۆ ئەوە بەکاری نایەنن کە خوا بۆی دروست کردووە بەڵکو بۆ شتێکی تر بەکاری بێنن کە دژی ڕەوڵامن بین خوای پەروەردگارە ئەوانە ئەمینی خیانەتکاریان پێ دەڵێن وەکو ئەوە وایە زانایەت دەفەرمون کەسێک زەرعاتێکی بکەیتێ پارچە زەویەک بڵێ ئەوە پارچە زەویەکە ئەوە تۆوەکەی ئەوە مەچینە و کەرەتە و ئاوەکەی بەس بیچێنە و بۆی بەرهومێکی چاک بەدەست بێنێ ئەوەی کە عاقڵ بێت ئیستیفادە لە زەویەکە دەکات ئەو کەرەتە و ئەدەواتانە بەکار بێنێ بۆی ڕزق و ڕۆزیێکی چاک بۆ بەربێنێت لەو زەویە ئەوەش کە بێعاقڵ بێت ئەو کەرەتە و ئالەتەی کە پێی دراوە و ئەو ئاوەی کە پێی دەبەخشترێت بۆ ئەوە بەکاری نایێنێ کە وەکێکی جوان و بەسوود بڕوێنێ ئەو دەرخون ئەو شتە بێکەوکانەی کە لەڕووەکە بۆ زەویەکە بۆ خۆیان شیر دەبن ئاوەکە بەیەوە دەکات و تشین دەبێت گوێی لە نیە سوود یان زەرەر قازان گوێ یان زەرەرمەندێ جا تۆش ئەو ئالەتانەی تۆ ئەو لاشەیە تۆ بۆ ئەوە دروستراوە خوای تێبەستی بۆ ئەوە دروستراوە چاکەی تێ بکەیت کە دەست و پاتت لە خرابە بەکارهێنا ئەوە تۆ وەکو ئەو کەسەوای زەرعاتەکەت لە کارێکی خرابدا بەکارهێنا کەواتە محاسەبەت بەسەرە لەسەر ئەو دەست و پاتتدا ڕۆژی قیامەت دەست و پاتت شایەتی بەسەر بدا بۆ تۆ خیانەتت پێکردن و لەو شتەدا بەکارت نەهێنان کە خوای پەروەردگار بۆ دروست کردبوو کەواتە حیکمەتی نوێژ خۆی براکە بەڵام زۆر کەس هەیە بشي للميرتاتنا أولي كبران بشي بلده وحده إذا ما كي لدو قوانية لا أقوى من ذكري قواي جودة نازاني بوشي بران بشي بلده وحده ويني أو كسان أو كأوايا كتك موازنين وشي بور بجيري بولاي رئيسي ولاكي بولاي فاتشاية كتور أو فرصة جودة دسكو مواجهة دور جراب جيت لاي فاتشاية جيدة صلاة دار شبه أمركي كتبك لاي بأدب ودو سبران بني داوايا ودكي كتاكات لقوكا كليب بدي زيارة زيادة داوايا لدكي عفو شكا وعقوبتا سرخان بني كاتتوب وعوشي عقوبتا سرلام بني وتاتو بشيش لقوكا بلا أوكا تيكتو بلا أمد فاشا وصا بشتي لفاشا أو كدو آقاي لفاشا نما كبوتي هاتو بول بولايو داوايا إشكي خويلي لكاتو أوكا تبذل مني لقرأي دواي شو لا يقراش الله والله من هذا نبوتيشو لبير انتو او يتبويتو تود بها ما شوى كاتك بنا مركب لدى وستيل او مناجات اخوائي دولة لكي لقل اخوائي بنا رقاب دوي دوالي لكي اخوائي دولة هتاهات ابتا بو رقاي باش بو رقاي بحاش شي تاك بنسيبك كا شي خرافية لدو الخاتوة كذا وكذا آقاي لوابو او كاتتو ايمان الزيادتك او كاتلا شكش الدفاعة اخوائي دولة دا بكاتي لو أنت أبدأ بلد كان من ملك رحمة إخوائي أبو إيمان هركة أو رحمة تبقى لتدى سود بخش تبقى لدنيا في عمدة إن شاء الله شنك نويش فضلي زورة نويش زور زور لفضلي هيك لقرآن وحديثها تقول هنا يكمشت كبور قيامك منه تويد سر محاسبة لك لنويلة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاحه فإن أصلحها فاز وأفلح وإن أفسدها خاب وخسر يكم شت يتوم حسب ذكرين سنة لهون القيامة من الركتة يكم شت ميرتا أجل بيتم من الركات سواء في الدنيا دا أو أسر تسراز وتكوتوي همو عملي عملوا في الزوكاني كشف بذكريني أو يجب حساب ذكري إن شاء الله أجل لن يركب كم تتخميز كل بير أو أسر تسراز نابي تسرزور دبي رسوات بي جرزان دبي فنام أفايورا فأتقول يودي لو نكيد ويكم شتك بلا مرقوا والسجمون القيامة وكلهم آتين يوم القيامة فردا هل يجب لئيمة بسنها تشيغ بردن قوى يولا قوى يولا حاصب إذا كبلا مرقوا يولا بسنها ليس بينه وبينه ترجمان هذ واسطيك المية لبين ذو قوى دا ترجمت بوكا يا لبين البيت تنها قوى بلا مرقوا يولا دورتين قوى يولا حاصب إذا يكم شت نصر من الزكات أجل نجى فرض كان سواء في الدبور أو نجى جاس الدبور أجل نجى فرض سواء في الدبور لفرمي السيري من الركاني حتى كم في المزان نجى السنة هي دور أو يبس سنة كان سليم فرض كان يبور فرض سليم دور سواء هي كم شدو محاسبة للدبور تكذب هو الدبور لك سواء فيه يجي جسم لفرض كان يبير في عمد إخوة عليه الصلاة والسلام لفرمي آية أجل يجي لحيو رباعي بطير ترقاي مع ركيد أبوه روزي تنزع خويلي بشوى هل يبقى من درانه الشيء اي هيتوكي فيه ودميني او كتا رباري شي قولا بطير ترقاي مع ركيد أبوه روزي تنزع خود دسوه سوكي فيه ودميني عرقت فيه ودميني وكان لخيرين يا ربي بعض فرمي او كتا روزي تنزع فرم زكا تنزع زكا يبقناه كواني فيه ونامنه بناه كعني ضد بيته ان شاء الله كواتا يجي في تلك الفضل مكان ينوير أولي كتو نوير جناك بولو الزكاة فضل يجي تي نوير أولي أفضل ثاني نوير زكاة السلام والتكتون لبو القيامة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة الخاشعون تنهاء أو إيمان دارا نفسك وكن كلمة لكاني عند الأقوال تسلو بشوعي ويجي في تلك الفضل مكان ينوير وايك الرجال فرمي والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون او انا بالدوام من لسان يوركانيا او انا لسان ميراد كير او انا بنص بميراد كير او بهستيك اسميني كافر شي تدابو بلان تلك كافر بشمين كي اوانا تدريس افضل عليك انه يرثون الفردوس الفردوس الاعلى لازم هم فيها خالدون فبردوامي متاع حتى يتبسط هذا الدوام بسببي شيء بسببي اوانك بالدوام من لسان يوركانيا نرجع ببردوامي لكي سواء تبلا بلا زكاه نوش فقو يدورا ويش يبلا فرض مكاني او يخور سليم خور سمي سليم كده ويلا خور سمي سليم كده هو عبادة لا يقوى بيسيرا نوش عبد الله يقول مسجد الله يقوى يغيره بلا فرمي بسيارة كده سيهم عليه الصلاة والسلام اي العمل احبه الى الله شكر دوايا خور سمي سليم كده ويلا فرمي الصلاة على وقتها من الزكاة كلها فرمي دواي أوجي فرمي بر الوالدين شاكول لك الله يكبر سواء كان لها ممكن دواي أخوص من سر الله يطاق هنا بيدي الأمير أو بيدي هنا بمكان من الكذب أي كثير كان من الزكاة لحاق شيئا لذي حكم أو كتشيبه كأول من الزولة مدنى كركني دوري إسلام واجلي بيني لذي حالي أو كتشيبه في عمري قال عليه الصلاة والسلام لحديث ابن أبي فلمان إن بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة فمن تركها فقد كفر لفرمان بين إنسان لبين كافر كون شريك وقوانا هذا نويرا أو إيكا نوير مكان كافر كون لحديث اللي تدى في عمري قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أو إيكا لبين إيه وكافر كان ذا نويرا أو إيكا نوير مكان أو كافر كون عبد الله بن شقيق ذكر مات كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاه هاولان في عمر عليه الصلاه والسلام هيك شيء لعمله في الدواء واز لين هنا باب كفر يان لا لدن اجر واز الدبر تتم هنا عليها بالكافر الا ان يرد كثر كواز الى يوشي نبدا يقول وكافر ما كانوا يرون شيئا تركه كفرا الا الصلاه بس ميرك ميرش كتك ميرش لك بعد يعمل دوك كافر هو صحابي في عمري وعلى الصلاة هم يدور شيء ولا لا خلاي يقول لك الناس فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا كثاني لدواء هات لو جي لي إيما لدواء ثلاث صالح كهات أو أنا محافظ لترمي الزكاة بل مسلمان آخر زمان شونا خلاي يقول لك الناس أضاعوا الصلاة وازي على الميركان يعني هنا هو بدعي عن دعوة واتبعوا الشهوات كوازي شد الميرش هنا كالمير سويدة كمان دولة خرافوا لا بدل أورسي واتبعوا الشهوات كوز من شوين هذا المكان يقوي عنه وازي الميرش هنا يبتد توشي كده بيت توشي شهوته بل الله يقارب برسي ده بيت توشي خرافوا مكرو مناسبة بيت فسوف يلقون الغيثة ويقول لك من أوانا لدى عدودة لقيام الزاد اسمنا وجهنم كوا ويورا كواتا وازل المرشنان بلو كمت دبا بلو شهوته راب وازل يجي الحرام الدبا او بلا فرش بلو كمت دبا بلو جهنم الدبا وهلوها المرشنة كثم بلا بغا بكاتا وقو لحديث كودا لحديث كاندا ولو اعزت دبا اسمان كيف كفر فلا بخوات الرجال وكعاقبة او انسان جهنم اخوات من فارغ لا آيات اللي دا تقايم بهم ما سلكوا في السفر لأهل جهنم ذا فرسير تشتك كيوي دينا يا نو جهنم قالوا لم نكن من المصرين دو بدأ إخوائي ولا يشكر عن نبو لو يشكر لو يشكر عن نبو كان يرجع لك بس لبدا أو يرجع عن نبو هو يحيي ولا نبو في جهنم سواتا معادليك دواكو سنية شون يكو يكتك أبدو أو أوكتي ميرنك أخوي لجهنم ذا ذي جهنم فقط بعد يلا أخوي لك أو شيطان كيل ينمنك أخوي ظلم بعد ولا من راس ميرنك ولا من أخوان ميرنك بعد سلم كحرام الأخوان نانا لبا سنية حرام الفقوة حرام أخوان نبي فقط ميرنك بي أنا نبي تنافي أويك حرام أخوان في كافر نبو بلا مكتون ميرنك بلا يزور لزانا أنها الكافر اللي يولدين لجهنم فنا بخوي كواتا ميرنك تنزور تاوان في الله خذ ملكه الشيطان ما في ملكه لك هل كثير ملكك وقل حديثك وقل آية القرآن بعد ذلك بو اي وسنة لو جانا بما ينتهم لو كتانا لو يتكلم وخواهي قرر لهذه الجنة لكبير فويل للمصلين ويل هذه جهنم دورك لجهنم وقل كتانيه كمير زكان بلان شون الذين هم عن صلاة المستوحون بلان بي آقاد الجهنم نواجه زكاة دون مرناك يعني نواجه زكاة كاتر إذا كاكا وكم يجي مناسبة كان شاورينك عن خريق روش أو أبي أو كذا جزء كافر من الجنة في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام قال أنا أخبرك في صلاة المناسبة أريد أن نظر من يجي مناسبة شونا فإنه ينظر إخوة عليه الصلاة والسلام فإنه يرقب الشمس مناسبة دورور كشميني دلتي أسفل لجهنم شاورينك هون فكا أنا خريق أوابي تبوز أوابي لإكجاري فينظرها أربعا أو جاتي أسوار تندوب بالزميلة من أسوار كعادلية حسب إذا كانت من الحرق ولك أو في رمي فارس فمن نوشي منافقة نوشي منافقة جاءوا كثانا ويل للمصلين وی زوری که جهنم و آب کسانی که لبیر کنی بی آگان لبیر تکاب و بی آگان لبیر نقل ناو لبیر که دار فتی دار و نه آو کسی لبیر بی آگان لبیر حسی نکند آشی لبیر بو هستی تو آن دیگر لبیر نداو مر لبیر به دنیا دیات داو لبیر حیشانه که لبیر لبیر می نداو لبیر بیانیه که با خیال می نداو بذار یکی ل مسلمانان ل ما مطالعه سابقانه کتاب خانه این هست فقط وی طلبه ایت داره که ترسمیر اک من کرد سیار من طلبه کام کرد برات دولا من داره چند دادیل ایوا او رمیل بیاری تطور دکن لها فقط وی طلبه شرک که والله وی طلبه وی طلبه لها لأمتی اسلام دا لمسلمانان دا وی طلبه لها فقط وی طلبه لها ویش بیاری دی زانا ایمامی دا هدف واجب لکبائی رفیدا او کسی نویج ایک تأخیر کا ہم لگا کہ کوئی جانے جا بس تأخیری او وہ سننا سے حکار ہوایا و او کسا گناہی کی او کسا ایک نویج ایک ناکا یک نویر بسر تھا بس یک نویر لگا او وقت دینائی سے دیو وقت دیکھ دیو جو رسر بو جب دینائی سے دیو کا پرنا بلا نویج ایک ناکی بی رضی اللہ علیہ وسلم فرمی من فاتت صلاة العصر فقد حدو وعملو هر کسا نویج عصر بچی او عملو کل دوائی بس نویج عصر یک نویجی که آورد و کوک دیگر دینار راضی که نویجی بیانی نکرد بین تو آورد دینار کشور لذینار دو جور است نبود نویج نکرد دن لذینار جور است نه پناه باید آورد فرمی که یک نویجی ادی او کسی که دهان نویج نکرد و بر دوام نسل نویج نکرد او انسانی که شقی بس بس کوک نو که هنوز مخواه مفاد او حالی بس نه پناه باید حالی نه که کار خواه مفاد که تبرع کند نویج نکرد خاطری که زور جوریه هیچ شتێک لە بێر دەوڵەتر نیە. هیچ شتێک لە بێر دەوڵەتر نیە. کەواتە تۆ لە مۆڵەتی و لە دارێتی سابی و لە مەکتەبی مامۆستای و لە جامیعی لە هەر شوێنێکی نوێرەکە لە هەموو ئەوستان دەوڵەتر یا جوندیەکی و لە موعەسکەرەکەتی نەڵێ وەڵا من لە واجبم کامەیان واجبە نوێرەکە واجبی خوای کە تۆی دروست کردو بۆ لای ئەوی دەکە ئەو عەسکەریە یا ئەو شوێنە یا ئەو وەزیفەیە واجبی دەوڵەتە کامیان دەوڵەتر ناب يلا بالواجبي دوّض واجبي رب العالمين واجبي دوّض واجبي كامل ناب ما تبع وأبي المحاسبة ناك وشفاعتك وناك تجري ولا إخوائي دولا ضرور وشيرو فلا إخوائي دولا أو كسي جميل ناك لقوا قارون لقوا فرعون لقوا هامان فور شو كيان لبر فعلوا مالي دنيا ويجي لك اللقوا قارون كما مالي دنيا يتبطان يا لبن تطلاج زعامتي في عين باتي من يجي لك أوكي وهذا ذلك يسكوتنو ثقافته شهر ثانية لو دعاك الميز مكا أقر باتي من يجي لك أوكي قالتي ليه يا وهذا ذلك طور بكم يدعم لك باتي من يجي لك أوكي أو لما حالي من يسكوتن تجاوزي كله بلد قوته دولة لنا والله دولة لنا والله شوية ابن أولي حتى مقواب مع بعض هل شند قولة لنا همو رئيسي دنيا لبردت كتوبا والله كثير فكيش من النرجع انما وانسان اشي زور زور كميش وما فانت بلاك لخوانا نبيت بس هو قد سيدي قد سوتي لناو كمين نبيت او جا او دمير جناو برشاي اسمان همو لك الصلاة اخوات خوانا نبيت اشي دوانا ذلك يمهيشي كهر كانت اخوات دمير او عظمت اخوات وقوت خلطة اعتواد ذاني هو زور في تقولوا من الصلاة إذانة هو بس بخد بوي إذانة هو ده ويقاي الله صلاة فلان كقوت بمسوك كم ذاني لآتي ده صلاة إخواتها أو كاتتون تكلام من الصلاة إن شاء الله بعد أبراك هذا بيانو بلقي وظيفة واجب أو مرسانة ودياء من وزكة هذا هاي واي وظيفة كبير بيت السبب هو ويرز ويرز مكين هو أول وظيفة بارك شكرا ده بيوازي بيت اگر نام نبی بی خود نام نبی کی وظیفه که که او وظیفه رد نکرده یا ما مطاعی سفارکان یا مدیرکان بان اخوار اوالی سرای لفتاریکان لگرم کاتی دویشی نیو رو حتی دویر نکر بس شاید زن نکتن حالا در خوی محاطر بیتر رو جاو لتر هر همو طلبه کان رو اقامت عذاب بیه لا روش اقامت در خواه مفرد كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيه هموتان سرپرستیار تو رو کباب کرد لمالو مسئولی زمدار کار تو رو کمدیر مدرسه یک کتاب خانه یک مسئولی دو کتاب یاد و کمدیر دائره یک مسئولی دیر نسل حال دنیا یک مسئولی زبیا غیر می بشه لیه سیل اوروپا کنسا کار کسی اگنیه لئیمه کسی اگنیه نسو بیر بوکاری کسی نیان دو کسی دو نوش آسان کسی نیازی لهر وظیفه بی آواتون نیست و دکتری نگری زناب رو رحم زنابی و لگاتی چی دکه ظاهری آوی کدرایتی دیروز کشی خر دراییتی نکن اما یا تو خر دراییتی دیروز بلان مردی دیروز یعنی نبسته نه ون و لکاتی مردی یعنی دیروز وانی برا و این استفاده ما نشده کدی کنید که دیروز غلطه تو که درایتی دیروز دکه وقت مسئولی چی آتایش وقت مسئولی چی شوطا وقت مسئولی چی عسکری تو درایتی دیروز دکه تو لکه آموزش دنیوش وی بپرسی که من که اسلام دیروز چی لک جوازه ایم درایتی دیروز دکه لک جوازه اسلام جوازه راستی الله تو مانده که تدیش بیام مانده که واجبی خوا فرض خوا که رو یاد میکنیم که دکه بچه دینه دنع عاقبت ما خراب جبه وای دوره همان قبول وای دوره هدایت مانده وای دوره امر آسایش فاطوات مانده اقول ما تسمعون و اوصی نفسی و ایاکم نحو الله عز و جل فاستغفروه تلیش کن ما را که بریزی کنیش جماعت نیست که دن فرض چونی هم جوان وای ول امی دکتر دیم و مطرح و معرفاتی ای جوان ای ول نیست که لگو نیست کرد نگذرت که لما و مطرح و معرفاتی ای ول واجب نیست که لگو سومانه و سلام جود داره جماعت عبدالله کی مسخره دیوانی دستمیر ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم لها فمن الله إما لستدني في غمرد عليه صحابة كان والله كذلا مرز واندك وتنويه جماعات كذلا مرز جماعات واندك إلا منافق لديك بأسرى منافق كذب بأسرى منافق أولا تنويه جماعات واندك لنا مسلمان اتياو ما تنويه جماعات واندك وكعوا مع الراسعين تنويه جماعات فائدين سورة بلاكات يجب لو أنا تتعارض لك أو مسلمان أنت ناسي يجب لو أنا فأيوك طبقات جناية نامي أو دورمند أو فقيرة أو غفيرت أو سبيرت أو مسؤولة أو مسؤولني أمو لغيتي غادة وزي همو كان برايتيو سبايو يبتاني لبين كان ذات نزبه كاتك من ببين المسؤولين لكن شباة وساوة يا فقيرك هجاري ببين مسؤولك دورمند لكن شباة ضيب قرده دل اول دیار عمی لبیره دیار خویی من دگرگونت نازنین دلیل دیگر من را وسایل برام دستگاه که آتا همون دیگر دلایلی است بلام که چینی دولمان دل سوادار دیو دناته سنا فقیر و هزار دیناته چند روز دیگر بینی آن دو طبقی روز دیگر دو چینی روز دیگر فایده این روز دور دور برای آن جماعه یکی گلوانه لب دو سر دزدانی چه فقیر مطلوب هاوگایی چی بوده بس کمکی چی بوده چند دفعه فایده دیگر قول يا أخي وعلي الله لا نعديك يا فنوي تعديك صحيح على مقارنة السردة فنوي ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أعمد إلى رجال يتخلفون عن صلاة الجماعة فأحرق عليه قيود فمن الله وامرها كالسرك شيء أي في أمر فعلي فمن وامرها كأمركم قامت بك والله مرقوم لمنه بگرای بول ما و آن دارم دانم چه لغویی جماعت دو تفتون آسمان بول تیم ما و کی بسته داشته؟ تماشات لغویی جماعت دو تگوریه که چی تماشات که لغویی بیانیه که نابیدی ریزه چی سوام نابی لغویی مغرب برماشی و عیش برماشی و بلکه لغویی رحمت بود دنیا رحمت بود قیامت رحمت بود قبر کت رحمت بود رب و دین و رجای هیچ چی نابیدی بول کن لغویی کسی واقعیم لها مو خرافيك ولها مو ظلم ولها مو استميك ولها مو كان يجراب الجوازة إن شاء الله كواتا تنويش جماعة تجري زورة بويا شوير كاتل الجرم يقوى عليه الصلاة والسلام فمن أي بيهم يقوى من شوير كتل يدى تنبيهم من كونه ده ودوري شمال من الجوز بلا دوري جيش لبيني ايما ولبيني من جوز دا حيا زور دا مبال كدير دا فاو كدير لو أنا أقام بيهم في عمر يقوى عليه الصلاة والسلام من كل دبانك که بانک دادن کاری کرد می‌تواند چی؟ ولی این بانک دو میلیون چقدر؟ شاید این کیچ آورد؟ توی سطوح دار، توی لسا، تو اصلا چون نمی‌تونی جمعت؟ نه این بو جمعت توانی دور بسیار بکنی و بی بو جمعت اجر دور بر استفاده رو لایق باید مدرک چون که تیم آمریکا این فصل رو می‌بینه نویج جمعت و بیش تو حاوی لال نویج تا اجر زیادی و خیلی زیادی. كواتا الأخير دارت الله تعالى ليه ما هذه شكل إيه مسؤولي لقوما ونبوض الأشمال جاي ميرشدن بدرجيه عافتا كانتا خيدانتا شانتا طلانتا لتمني حوثاوية والراي بينا لسر ميرشدن نقلي بليلة راي بينا أمي كيف لتمني حوثاوية أو جاء شاب دانا كسي كان ميرشد أو مجبر عزيلي كان لشاقل ترافيلي كيرو بلان كتوم داوا كتبا الله كيلا من داوي دواني تقول لبه نسواني رشوكي راكي شتو بورا قيمان سبوكاري شاكا او كانت تخيري لنا بجيبو او كانت تديان بكش دبي فورتو من دعوة كشف قول انفسكم واهليكم نارا وقودوا الناس والحجارة قول كما من دعوة تبقى لنا الاغري جهنم كتو دبي تلسو تماني انك اتقوى اخوانا بي وبدي تلسو تماني اتقوى مصاري ويجي جماعنا استماد كتب رابع وذكارا بين اعمادة بين بتاقديش او ما كتبينو ذكالا فيت ما لو ديت رأي إن شاء الله تعالى قام ما نرى بالتأثير نويرتي إذا أجري زور دورة ونويرتي تراوي أجري زور دورة إن شاء الله حول زين أما دمين لم تكن تكان لما أرد خواهي بروتك فوق خواهي دورة حكم بركة ما نسل أبرج خواهي دورة هيمني وآسي دي وآسي خاتم الله كما نقل كما نوى خواهي دورة لما الله مكتبة ما نفعي شنك شاب جانا كتك كان ميرنك أو كتتور لرحمة اگر اول خلقی ایم دون بیل رحمتی کوا چون جاوری رحمتی کوا که بنیو نکتی جاوری که ببدروسی جاوری که بمشروف فارنو جاوری رحمتی کوا که بتیگوی جنوب جاو وگرلائی جاوری رحمتی کوا که نا دیو آگی برادتا ایم گلی چین الحمدلہ خوالی دائی جاوی برگا جاوز انشاءاللہ بعد از اولی نکمینی نوا بلان دائم دیلن توسط تیگو نکره دینداری تی خوا پرستی چون رویتی تیرو سیستی که دور لدین همو من دیوهیم دین همو من دونیم دین خواهی دور لامت که من شده تو کرد خواهی دور من فرستین و حضرت اللہ که خوشمان دین دعاست که نخواهی دور خورشی دنیا قیمت را برسید اللهم اغفر لنا اجمعین اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات الاحیاء منهم والاموات اللهم انا نسألك الجنة وما قرب اليها من قول او عمل اللهم انا نعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل اوصي نفسي واياكم بتقوى الله عز وجل فان التقوى شعار المؤمنين ودجار المتقين ووصيه الله للاولين منا